السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر ثيبا أحسن الله إليه، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت قلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة أحسن الله إليك أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين سحري ونحري وخال طريقه ريقي. متفق عليهما واللفظ للبخاري. وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها عائشة أحسن الله إليه وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، يقسم فيعدل. وهل كان القسم واجبا عليه كغيره، أم أن هذا القسم فضل منه عليه الصلاة والسلام؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الواقع أنه كان يقسم فيعدل. والمقصود ما يتعلق بالأمة، ولا خلاف في وجوب القسم بين الزوجات والعدل بينهن، إلا من تنازلت عن حقها أو اشترط عليها قبل العقد أو ما أشبه ذلك مما سيأتي بيانه في حديث سودة. لكن هذا واقعه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقسم بين زوجاته، بمعنى أنه يبيت عندهن بالسوية، ورماد القسم الليل، عماده الليل. فالمطلوب من الزوج أن يعدل بين نسائه في القسم بالليل، هذا عماد القسم في الأصل. وأما من كان عمله بالليل وأوبته إلى بيته بالنهار على خلاف الأصل، وهذا كان يقع بالنسبة الحراس وما أشبههم كان يقع، لكنه قليل بالنسبة لواقع الأمة، لأن السنة الإلهية جاءت بأن الليل سكن والنهار معاش. ومع الأسف أن هذه الفطرة وهذه السنة انتكست في أزماننا فصار العكس. كثير من الناس لا سيما في الإجازات، ويظهر ذلك جليا في رمضان وقت العبادة، الناس نومهم بالنهار على خلاف الأصل وخلاف الفطرة، وسعيهم ومعاشهم وسهرهم كله بالليل. ولا شك أن الموافق للفطرة والسنة الإلهية هو الأصل، وهو الأنفع للإنسان في دينه ودنياه، في صحته وفي كسبه وغير ذلك مما يتعلق بأمور الدين والدنيا. نعم، السمر بالليل من أجل العلم هذا استثناه أهل العلم، وترجم به البخاري في صحيحه باب السمر في العلم، لكن لا يعني أن السمر مكث الليل كله لا في العلم ولا في غيره، بل السنة أن أفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. وطريقة المسلمين وجريهم على هذا إلى الوقت الحاضر. ومن أهل العلم من يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، ثلث ينام فيه وثلث يصنف وثلث يصلي. وعلى كل حال من عمر وقته بالطاعة فهو على خير، على كل حال من عمر وقته بطاعة الله جل وعلا وفيما يرضيه سواء كان في الليل أو في النهار فهو على خير. لكن الأولى بالمسلم أن يتبع السنن الإلهية ولا يخالف، لأنها ما جاءت على هذه الطريقة إلا أنها الأنفع، أنفع للناس في أمور معاشهم ومعادهم. يقسم القسم والعدل واجبان على من له أكثر من زوجة، ومن له زوجة واحدة لا يجوز له بحال من الأحوال أن يضيعها ويسهر الليالي خارج البيت مع أقرانه ويضيع هذه المرأة ويعرضها للفتنة، لا يجوز له ولو كان غير معدد، ليس له إلا زوجة واحدة. وأما إذا كان هناك أكثر من زوجة فالأمر أشد، لأن الأمر حينئذ يبنى على المشاحة، فلا يجوز أن يخل بهذا العدل. ولذا يقول الفقهاء مما فيه نوع شدة لا يجوز له أن يدخل على غير ذات النوبة إلا أن يكون منزولا بها. مش منزولا بها يعني تحتضر، تحتضر، لكن إذا كان في مبرر من إيقاظ الأولاد للصلاة مثلا وهذه ليس عندها أولاد، هذا ليس من أجلها، دخوله البيت ليس من أجلها، والممنوع إذا دخل من أجلها. ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، هذا يستطاع، قسم بالنسبة للوقت والمال هذا مستطاع، لكن فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب والمحبة والمودة وما يترتب عليه من جماع هذا لا يملكه الإنسان، لا يملكه الإنسان، المودة القلبية بيد الله جل وعلا. ولذا قال فلا تلمني، يعني فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، لأن الإنسان لا يؤاخذ بما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا شك أن الزوجات تتفاوت في ما يدعو إلى المحبة والمودة والوقاع والجماع وغير ذلك التفاوت، لكن إمضاء الوقت بالجلوس هذا كل يملكه، وكذلك النفقة بالمال وغيرها ما يتعلق بذلك. فلا تلومني فيما تملك ولا أملك عن القلب، رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه. من طريق حماد بن سلمة مرفوعا ورواته ثقات، لكن قد روي مرسلا قال المؤلف وهو أصح، قاله الترمذي، لأنه روي مرسلا من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ولا شك أن هؤلاء أحفظ من حماد بن سلمة وأكثر، فالقول قولهم عند أهل العلم، فالمرجح الإرسال، ولذا قال المؤلف وهو أصح قاله الترمذي، يعني الإرسال. ومن أهل العلم كما هو معلوم في مسألة اختلاف الوصل والإرسال من يرجح الوصل مطلقا، لأن من وصل معه زيادة علم، معه زيادة علم خفيت على من أرسل. ثم قال رحمه الله عن همام يعني ابن يحيى، عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي، عن نضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان يعني فأكثر معدد، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وشقه مائل. نقول رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال إنما أسند هذا الحديث همام وابن يحيى على ما تقدم عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال، كان يقال يعني مرسلا، فالمعضل لأن قتادة تابعي مرسل، يقولون أعضله كان يقال، ما ذكر الصحابي الذي هو أبو هريرة في السند الأول كان يقال، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال، وأيضا ابن أبي عروبة على هذا على الإرسال، وهما أثبت في قتادة من همام، وهما أثبت في قتادة من همام، وصححه موصولا ابن حبان والحاكم، وقال ابن دقيق العيد على شرطهما، على شرطهما تبعا للحاكم. وعلى كل حال في مثل هذه المسألة التي يختلف فيها ويتعارض فيها الوصل مع الإرسال، من أهل العلم من يطرد ويقول الحكم لمن وصل، لأن ما هو زيادة علم خفيت على من أرسل، ومنهم من يقول يطرد الحكم لمن أرسل لأنه هو المتيقن، والوصل مشكوك فيه، ومعلوم أن الأئمة الكبار لا يحكمون بحكم عام من مضطرد في مثل هذه المسائل، بل أحيانا يرجحون الوصل، أحيانا يرجحون الإرسال تبعا للقرائن، وتجد هذا الإمام يرجح الإرسال في هذا الحديث ويرجح الوصل بحديث آخر، لكن ليس هناك قاعدة مضطردة إلا تبعا للقرائن، فإذا قضت القرائن بترجيح الإرسال رجح، وإذا قضت القرائن بترجيح الوصل رجح. وعلى كل حال مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ومعناه صحيح، إلا أن الاسم المرتب على هذا الميل لا بد فيه من توقيف، والحديث فيه كلام لأهل العلم جاء يوم القيامة وشقه مائل، وإذا قيل بضعف مثل هذا الحديث ليس معنى هذا أنه يسوغ الميل وعدم العدل، لأن العدل وجب بأدلة أخرى، وكون هذا العقاب يترتب على من فعل ذلك، يعني على من مال إلى بعض نسائه دون بعض، وتكلم في الحديث لا يعني أن أصل المسألة غير ثابت، لكن العقوبة المحددة المرتبة على هذا الحديث تبعا لثبوته وعدم. يعني بعض الناس حينما يسمع من يضعف حديث الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ضعف الحديث، مع أن منهم من حسن كان له أجر عمرة وحجة تامة، يفرح بمثل هذا التضعيف فيتخفف من هذا الجلوس، لأنه يقول لا الحديث مضعف عند أهل العلم ولا داعي أجلس. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إلى أن تنتشر الشمس، وليس في هذا مستمسك لمن لا يعدل بين زوجاته، لأن العدل وجب بأدلة كثيرة وهما تقتضيه الحكمة والمصلحة، لأنه كالعدل بين الأولاد، كالعدل بين الأولاد، أتريد أن يكون لك بالبر سواء؟ لحسم النزاع والشقاق وشدة المعيشة، وقد يؤول ذلك إلى الفراق إذا لم يوجد العدل. فمن كمال الشريعة وحكمة الشارع أنه أوجب العدل على الزوج بين زوجاته فيما يملك على ما تقدم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. من السنة إذا تزوج الرجل، من السنة قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، لأنه لا يريد بذلك، لا سيما إذا كان الأمر بحكم شرعي، لا يريد بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. فقول الصحابي من السنة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خولف في ذلك من قبل نفر يسير من أهل العلم، قالوا أنه يحتمل أن تكون سنة أبي بكر أو عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لكن الصحابي لا يستدل بخبر بمثل هذه الصيغة على حكم شرعي إلا وهو يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة أهل العلم على ذلك. ولذا قال أبو قلابة فيما بعد: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه غير أبي قلابة عن أنس بصريح الرفع قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، الثيب يعني زوجته الأولى، يعني صار ثيبا بوطئه، إذا تزوج البكر، البكر من لم توطأ بنكاح صحيح، من لم توطأ بنكاح صحيح يعني ما تزوجت، سواء وجدت البكارة أو لم توجد هي بكر حكما، والثيب من وطئت بنكاح صحيح، أما من وطئت بشبهة أو بزنا أو ما أشبه هذا لا تزال بكر حكما ولو كانت البكارة غير موجودة، فيقسم لها مثل هذا. بكر عند أهل العلم من لم توطأ بنكاح صحيح، فهذه التي تثبت الأحكام البكر، وأما من حصل منها شيء فوطئت بغير نكاح صحيح فلا تزال بكرا. ومن عقد عليها وطلقت قبل الدخول هي بكر لأنها لم توطأ. إذا تزوج الرجل البكر على الثيب التي وطئت من نكاح صحيح وزوجته الأولى أقام عندها سبعا وقسم، يعني سبع ليالي، سبع ليالي ثم قسم لزوجته أو زوجاته السابقات. وإذا تزوج الثيب على البكر، ما أدري شلون على البكر، شوفون ثلاثة يعني ليست موجودة في كثير من النسخ على البكر. إذا تزوج الثيب على زوجته أو زوجاته، على زوجته أو زوجاته أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قوله على البكر يعني لو تزوج ثيب على زوجته التي وطئ بنكاحه فإنه يقيم عندها ثلاثا. طيب لو تزوج الثيب على بكر، تزوج ثيب على بكر بمعنى أنه عقد على زوجة، عقد على زوجة وقبل أن يدخل بها تزوج امرأة ثيبا كما هو الحاصل في زواج سودة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج سودة بعد أن عقد على عائشة وقبل أن يدخل بها. نعم، نفترض هذه المسألة في رجل تزوج ثيب على امرأة في عصمته وفي ذمته قبل أن يدخل بها، تزوج ثيب على بكر، طيب على كلام يقام عندها ثلاثة قبل أن يدخل بها، يعني ما عنده زوجات إلا هذه الزوجة التي عقد عليها وهذه الثيب التي عقد عليها ودخل بها، كم يجلس عندها؟ على أقتضاء الحديث ثلاثة. طيب تزوج ثيب على ثيب، عنده ثيب أولى، كم يجلس عندها؟ قوله على بكر عندنا. وإذا تزوج الثيب على البكر، إن المسألة لأن قوله على البكر لا توجد في أكثر النسخ، أقام عندها ثلاثة، المقصود أن قوله على البكر لا أثر له في الحكم، المقصود المرأة الزوجة الجديدة ينظر إليها من قبل الزوج اللي عنده زوجة أو زوجات قبلها، هل هي بكر فيقيم عندها سبعا أو ثيب فيقيم عندها ثلاثا، والتفريق ظاهر، تفريق ظاهر، لأن البكر حديثة عهد بفراق أهلها وتحتاج إلى وقت أطول لتأنس بهذا الرجل الجديد الغريب، ما يكفيها ثلاثة أيام. وأما الثيب التي سبق أن جربت الزواج وعاشرت من عاشرت من رجل أو رجال، يعني سهل عليها أن تندمج وسهل عليها أن تألف الوضع الجديد في ثلاث ليال، وهذا هو السبب التفريق. قام عندها ثلاثة ثم قسم، يعني نسائه، يعني لامرأته الأولى أو لنسائه الأوليات. قال أبو قلابة ولو شئت قلت إن أنس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يضير إن قلت من السنة أو أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصرح بالرفع أو أقول من السنة لأنهما سواء ولا فرق. وقد رواه عن أنس غير أبي قلابة فقال قال صرح بالرفع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة، يعني لما تزوجها، حديث مروي من طريقها، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة، هذا يسمونه تجريد، بمعنى أن الشخص يجرد من نفسه شخصا آخر يتحدث عنه، كما في حديث سعد في كتاب الإمام من صحيح البخاري في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، ما قال وأنا جالس. وأم سلمة ما قالت لما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمونه التجريد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. لماذا؟ لأنها ثيب، لأنها ثيب، أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إنه ليس بك على أهلك هوان. والمراد بالأهل الزوج، فالزوج أهل لامرأته والزوجة أهل لزوجها، هكذا قال أهل العلم. ومنهم من يقول أنه ليس بك على أهلك وقومك وعشيرتك هوان، بل أنت في مكان محفوظ، وكونك لا يقسم لك إلا ثلاثة هذا هو الحكم الشرعي، ولو كنت بكرا لكان القسم لك سبعا. إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، يعني أقمت عندك سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، إن سبعت لك سبعت لنسائي. هذا يدل على أن الثلاث تسقط، ثلاث الليالي تسقط، إذا أرادت البكر أن يسبع لها سقطت الثلاث وليس لها حق في المطالبة. ولو كانت معتبرة الثلاث وباقي على حقها لقال ولو وإن سبعت لك ربعت لنسائي، يعني قمة كل أحد منهن أربع يقسم الثلاث. فلما قال وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت نسائي يدل على أن الثلاث تسقط. فإذا أقام عندها سبعا أقام عند الأولى سبعا أقام عند التي تليها سبعا وهكذا، ما يقال تحسم الثلاث التي استحقتها بطرو زواجها على نسائه. من خلقه عليه الصلاة والسلام حسن تعامله وعشرته، قال لأم سلمة كبيرة في السن، قال إنه ليس بك هوان على أهل، جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها، إنه ليس بك هوان على أهلك، بل أنت في مكان عزيزة مكرمة محترمة مقدرة عندي على القول الأول عند أهل العلم أو عند أهلك وعشيرتك، وهذا ليس من نقص حقك أو هوانك علي أو على أهلك، وإنما هذا هو الحكم الشرعي. وعرفنا حكمة في التفريق بين البكر والثيب في هذا. رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. سودة بنت زمعة امرأة كبيرة في السن وثابتة في الجسم، خشيت أن يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام، خشيت أن يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام، ف حفاظا على شرف الانتساب إليه واستمرارا للزواج في الدنيا والآخرة لتكون من زوجاته في الآخرة، بادرت فوهبت يومها لعائشة. وهذا من كمال عقلها، لماذا لم تهب اليوم لحفصة أو لغيرها من نسائه عليه الصلاة والسلام؟ لما تعرف من حبه عليه الصلاة والسلام لعائشة، وهي تريد أن تكسب وده وتحوز رضاه عليه الصلاة والسلام، فوهبت يومها لعائشة. والأمر لا يعدوها، اليوم ملك لها تصرفه لمن شاءت، فوهبته لعائشة. طيب لماذا لم تهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنها إذا وهبته للرسول وكان حقا من حقوقه ليس له أن يصرفه، لا سيما إذا قلنا أن العدل واجب عليه، ليس له أن يصرفه لواحدة من النساء. وإنما هي وهبته بالتعيين لعائشة، فليس لأحد من النساء عليه الصلاة والسلام كلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء، صال لعائشة يومان. وعنها رضي الله تعالى عنها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. ومثل هذا معروف عند المعددين، أن بعض البيوت أريح له من بعض، بعض البيوت فيها شيء من النكد، وبعض البيوت فيها راحة وطمأنينة وحسن تعامل وعشرة. وعائشة رضي الله عنها على صغر سنها كسبت محبته ووده بما اشتملت عليه من وبما جبلت عليه من حسن خلق وحسن تعامل. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف عنه أنه يحب عائشة ويرتاح إليها ويرتاح لنوبتها، والمريض يطلب الراحة، الصحيح السليم يتحمل، يتحمل بعض المشاكل، لا سيما وأن من يقدم على التعدد ده أن يضع في رأسه أنه ليس بالسهل، يعني فيه عناء وفيه مشقة وفيه مشاكل، لكن مع ذلك يترتب عليه مصالح كبيرة، ولذا يقدم عليه بعض الناس ويحجم عنه بعض الناس نظرا للمشاكل المترتبة عليه، ويقدم عليه نظرا بعضهم نظرا للمصالح المترتبة عليه. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه يريد أن يرتاح عليه الصلاة والسلام، فلا يجتمع إلى ضعف البدن، هم القلب، والمشاكل التي تحصل بعد النساء. وهذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، فماذا يقال في حق غيره عليه الصلاة والسلام؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ لأنه يرتاح في بيته، يريد يوم عائشة. أزواجه من كثرة ما يقول أين أنا غدا أين أنا غدا عرفوا مقصوده، وعرفوا ما عرفنا ما يريد عليه الصلاة والسلام، فأذن له أذن الأزواج فأذن له أزواجه أذن له أزواجه أو فأذن له فأذن له أزواجه يعني أذن له ترتب عليه إيش؟ ها؟ من إيش؟ يعني إذا كان فيه ضمير لا يجوز أن يكون على لغة البراغيث، ها؟ يكون على لغة البراغيث هي لغة ضعيفة وبعضهم يقول شاذة، ولكن لها شواهد في العربية. فأذن له أزواجه، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. تنازلنا على ليالي وعن القسم، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة ومات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، يعني مات في يومها المقرر سابقا قبل التنازل عن أيام أمهات المؤمنين، فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله عليه الصلاة والسلام، وإن رأسه لبين سحري ونحري، وإن رأسه لبين سحري ونحري يعني على صدرها، ونحرها عنقها، وخالط ريقه ريقي، خالط ريقه ريقي. الله المستعان. هل نقول إن مثل هذا مما لا يجوز إفشاؤه كما مر مما يحصل بين الزوجين؟ ها؟ ليش؟ لأن ذاك خاص بالجماع. نعم، لا يلزم أن يكون بسبب التقبيل. طيب، جاء لو كان يمص لسانه، ها؟ هذا من القرآن، لكن مر بنا في الحديث أنه لا يجوز أن يتحدث الرجل ولا المرأة بما يحصل بينهما، هذا في الجماع ودواعيه، ويحرم إبداء شيء من ذلك. وإن وخالط ريقه ريقي، وهذا يحتمل أن يكون في السواك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفعه لعائشة فاستاكت به ثم غسلته وردته إليه، ويحتمل أن يكون بسبب آخر. المقصود أن هذا الحاصل، والحديث متفق عليه. يعني مما يستثنى من الحديث السابق أنه قد يحتاج إلى إفشاء شيء عند المقاضاة في القضاء، قد تذكر عيبا في الرجل عند القاضي وقد ينفيه بكلام صريح، مثل ما في الحديث الصحيح أن تزوج عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، ثم قال إنه كذبها وقال إنه ينفضها نفض الأديم. يعني هذا لا شك إفشاء سر، هذا إفشاء سر، لكن عند الحاجة وعند النزاع والخصومة لا مانع من ذلك. متفق عليهما، واللفظ للبخاري. وعن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي. عروة بن الزبير هو ولد أسماء بنت أبي بكر، أخو لعبد الله شقيق. يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. هذا حاصل منه عليه الصلاة والسلام، لا يفضل بعض النساء على بعض، هذا هو الواقع وهو الحاصل. لكن هل كان واجبا عليه أو لا؟ قولان لأهل العلم سبقت الإشارة إليهما. وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، يطوف على التسع من النسوة اللاتي اجتمعنا عنده، وفي رواية الإحدى عشرة اجتمع عنده من الحرائر تسع، وإلا زوجاته ثنتا عشرة، ومن الإماء ملك اليمين ثنتا، ليقول إحدى عشرة عد ملك اليمين، ومن يقول تسع كما في الصحيح لم يعتبر ملك اليمين لأنه لا يلزم القسم لملك اليمين. وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة أن يجلس بجوارها من غير مسيس، من غير مسيس يجلس بجوارها، لكن من غير مسيس يعني جماع، حتى يبلغ التي هو في التي هي يومها أو هو يومها فيبيت عندها. مع أنه ثبت أنه كان يطوف على نسائه وبغسل واحد، يطوف على نسائه التسع بغسل واحد، يعني يدور عليهن في اليوم أو في الليلة فيجامع التسع ولا يغتسل بين هذه المرات، وإنما يغتسل غسل واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30، أعطي قوة 30 من الرجال. فيدنو منها من كل امرأة من غير مسيس، في هذا الحديث من غير جماع، ولا ينفي أن يوجد المسيس في بعض الأحوال، لأنه ثبت أنه كان يطوف على نسائه 9 بغسل واحد حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، يدور على البيوت، فإذا جاءت صعبة النوبة يجعلها هي الأخيرة لأن لا يخرج منها بعد أن دخل، فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظ وإسناده جيد. وإذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم كما هو قول الجمهور، هذا ما فيه إشكال. وإذا قلنا أن القسم واجب عليه، قلنا أن مثل هذا الدوران إذا حصل فيه العدل، إذا حصل فيه العدل وجلس عند هذه ربع ساعة وهذه ربع ساعة، وجلس عند هذه ساعة وهذه ساعة والثالث ساعة وهكذا، هذا لا إشكال فيه، لا عدل فيه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه، فلا بد فيه من العدل. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده جيد، والحديث لا يقل عن درجات الحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه للنوم معه أو إلى ما هو أخص من ذلك من الجماع، والفراش يكنى به عن الجماع، واللفظ أعم، تنام عند بعض الناس أليف إذا ابتعدت عنه المرأة، ولو كان لا يريد الجماع، ولو كان يريد أن ينام، يعني يقلق ولا يرتاح في نومه، وإذا كانت بجانبه ارتاح، ولا شك أن هذا حق من حقوقه، لكن الأشد إذا دعاها للجماع فأبت أن تجي. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي، لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح، نسأل الله العافية. ما يدل على أن رفض المرأة لطلب زوجها من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه لعن، والملائكة لا تلعن إلا بإذن الله جل وعلا وبأمره، حتى تصبح، متفق عليه واللفظ للبخاري. لكن هل يجوز للرجل إذا دعا امرأته إلى الفراش فأبت أن يلعنها لأن الملائكة تلعنها؟ لماذا؟ هي مستحقة لله. في الحديث السابق لعن الله الواشم والمستوشم، إذا رأيت واشمة أو رأيت نامصة أو رأيت واصلة، هل تستطيع أن تقول لعنك الله على سبيل التعيين؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، ولما جيء بالشارب ولعنه بعض من حضر قال: لا تكن عونا للشيطان على أخيك. فلا يجوز لعنه، يجوز لعن الجنس من لعنه الله ورسوله، لكن على التعيين لا يجوز. فرق بين الجنس والمعين، فلعنهن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال. لا شفنا متبرجة ولا جاء في حقها لعن إجمالي، لا يجوز لك أن تلعنها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. يعني لو جئ بسارق تقول لعنك الله؟ لا، السارق للجنس، جنس السراق، لا أفراد. وشارب الخمر شارب مفرد مضاف يفيد العموم، ولمسلم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، ولمسلم والذي نفسي بيده، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وكثير من الشراح يفسروا بقوله روحي في تصرفي، روحي في تصرفي. الكلام صحيح من جهة أنه ليس أحد إلا وروحه في تصرف الله جل وعلا وقبضته، لكن إذا كان القصد منه الفرار من إثبات الصفة لله جل وعلا فالكلام خطأ، كلام باطل. فاليد ثابتة بنصوص كثيرة قطعية. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. الغاية ما أن تجي تعدل عن رأيها وتجي فينقطع اللعن، وأما أن يرضى عنها زوجها ويبيحها ويعرف ظرفها فيرضى عنها فينقطع الوعيد عنها. لكن ماذا عما لو دعت المرأة زوجها إلى الفراش فأبى؟ المرأة جالسة في الفراش تقول تعال ورفض، هل الحكم واحد أو يختلف؟ يختلف بلا شك، لأن الإيلة إذا حلف أن لا يطأها ينظر كم؟ 4 أشهر، 4 أشهر، إما أن يثوب وإما أن يطلق، فالحكم مختلف. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها يعني للجماع فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء وهو الله جل وعلا ساخطا عليها، غضبان عليها، ماقتا لها. وصفة الغضب والمقت والسخط ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته حتى يرضى عنها زوجها، فإذا رضي ارتفع هذا السخط، وإذا آبت ورجعت انقطع عنها لعن الملائكة، ما يدل على أن مقرون بغضب ومقرون بلعن يدل على أنه من الكبائر. وفي ضابط الكبيرة عند أهل العلم كل ذنب توعد عليه بغضب أو نار أو لعن أو نفي إيمان أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم، وهذه موجودة في هذه المعصية والله المستعان. ومع الأسف أنه كثر تمرد النساء على الرجال، والنساء أعطينا أكثر من حقهن في عصرنا، ونصرنا من خلال منظمات ووسائل إعلام وغيرها فحصل شيء من التمرد، وفي مقابل ذلك ضعف كثير من الرجال فحصل ما يحصل. وكثيرا ما تحصل المشاكل بأن يدعو الرجل امرأته وترفض لأن امرأها من يوشي جذوة ما في نفسها وما في عقلها من ضعف، فتحتد وتشتد وتزدر زوجها ولا وتجد من ينصرها، والله المستعان. وفي ديننا وفي شرعنا وفي تعاليم ربنا ما يغنينا عن جميع ما يدعى فيه الإصلاح مما هو خارج إطار ديننا من المنظمات العالمية وحقوق الإنسان ودعاوى الحرية وما أشبه ذلك مما فيه مخالفة صريحة لدين الله جل وعلا. الآن لو يدعو الرجل امرأته فترفض ويكرهها على ذلك له ذلك، لأن ارتكبت محرم له ذلك، لئلا تعرضه للفتنة فله ذلك، ومن خلال الحديثين لا شك في ذلك. لكن هو في عرف الأنظمة والقوانين الأرضية هو ظالم ومغتصب ومستحق للعقوبة، وبإمكانها أن تتصل على تلفون الجهة المعنية بهذا ويأتون إليه ليقبضوا عليه ويدعوه السجن، لأنه مجرم. الله المستعان. أن يديننا يقول هذا الكلام وأنا نقول والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.